إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يا الناس كلهم الإنس والجن، فهل هذا دعاء حق ومشروع؟ فقد أحببت أن يكون الجواب على هذا السؤال هو موضوع هذه الخطبة. والجواب أنه لا يجوز الدعاء بهذا، وذلك أنه مخالف لسنة الله تبارك وتعالى في خلقه، فإنه قد قضى الله تبارك وتعالى أن يكون في خلقه من الجن والإنس مؤمن وكافر، بهذا مضى القدر، ولا بد أن يكون الأمر على هذا النحو. وأما اجتماع الجن جميعا على الإيمان والإنس جميعا على الإيمان لا يكون، أخبر تبارك وتعالى بأنه لا يكون، وأنه مخالف لما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره في خلقه. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لو شاء الله أن يجمع الناس على الهدى لفعل سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقد أقسم الله تبارك وتعالى في سورة من قصار المفصل واضحة بينة توضح هذا الأمر تماما، قال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا قسم من الله تبارك وتعالى على حقيقة، هذه الحقيقة إن سعيكم أي أيها المخاطبون لشتى مختلف. ثم بين الله تبارك وتعالى أن سعي الناس إلى طريقين، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أول أمر نستفيده من بدء هذه السورة أن الله تبارك وتعالى يخبر، وقسم الله تبارك وتعالى الله في غنى عن القسم، ولكن لتأكيد الأمر وتوضيحه وبيانه حتى يقطع العذر، فأقسم سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته، وهذا من تعظيمه لنفسه سبحانه وتعالى، لأن خالق العظيم عظيم بل هو أعظم مما خلق، عظمة الخالق أعظم من عظمة المخلوق. والليل إذا يغشى آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، خلق الليل حيث يأتي فيغطي الناس، يغطي الأرض، يغطي ما يغطيه. والنهار إذا تجلى آية، وما خلق الذكر والأنثى آية من آيات الله تبارك وتعالى، أن يخلق الذكر والأنثى من هذه النطفة الأمشاج. ثم قال جل وعلا بعد أن أقسم بهذه الأقسام، قال: إن سعيكم لشتى، سعيكم أيها الناس مختلف. ثم بيّن هذا الاختلاف سبحانه وتعالى، قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى مطلقا ما جاء المفعول به، أعطى كل معاني العطاء التي أمر الله تبارك وتعالى بها، واتقى خاف الله تبارك وتعالى وصدق بالحسنى بالجنة فسنيسره اليسر. وهذا تأكيد منه سبحانه وتعالى وعد وتأكيد بأن ييسر المؤمن الذي يسلك سبيله إلى طريق الجنة فسنيسره لليسرى. اليسرى الجنة، سنجعل طريق الجنة سهلا عليه، وذلك أنه سلك الطريق. كل من سلك الطريق الذي أراده الله تبارك وتعالى والتزم بأمر الله تبارك وتعالى يسر الله له هذا الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم في جوابه لمعاذ لما قال له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وأخرجني من النار، قال له لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فأمر طريق الجنة عظيم خطير، أمر كبير، لكنه يسير على من يسره الله عليه، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فهنا هذا مطابق لقول الله تبارك وتعالى فسنيسره لليسرى، طريق الجنة. تصبح الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله والتزام أمر الله تكاليف على غير هوى النفوس، لكنها تصبح مستلذة مستعذبة محببة لدى المؤمن، يتعب ويشقى ويكد ويبذل ماله ونفسه في سبيل الله وهو راضي، بل وهو محب، بل قد يستعذب العذاب في سبيل الله تبارك وتعالى. الله يسر له هذا وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، هذه مكافأة من الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه الهداية هو تحبيب وتوفيق وتثبيت من الله تبارك وتعالى وتزيين للإيمان في قلب المؤمن وجعله يذهب في طريق الجنة وهو راض فرح، يفرح بعمله الذي يعمل، يصوم والصوم امتناع عن شهوته وطعامه وشرابه ويفرح بذلك. شوف، يحرم نفسه من شهوته ولكنه يكون فرح بهذا الأمر، ويحج ويتحمل الأعباء والزحام والشدائد فيه وهو فرح بذلك، مطمئن إلى هذا، مستعذب للألم في سبيل الله، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل، بخل بماله عن ما أمره الله تبارك وتعالى، وأما من بخل واستغنى، استغنى طبعا يكذب على نفسه، فاستغنى عن الله، والحال أنه لا غنى عن الله تبارك وتعالى، لكن في ظنه أنه مستغني عن الرب، ما يريد، ما يبي هذا الرب، لأنه يرى أنه وهو ما هو فيه من النعمة ومن المال ومن الجاه ومن التمكين ومن الدنيا، يقول لك أنا لست في حاجة إلى الله، ماني في حاجة إلى الدين ولا إلى الله تبارك وتعالى، فهو يرى أنه مستغني، لكن في الحقيقة والواقع لا غنى للمخلوق عن الخالق، لأن وجوده أصلا وبقاءه واستمراره إنما هو رهن بأمر الخالق سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجده والذي يطعمه ويسقي ويغذو ويأكله ويرعاه، ولا يمكن أن يثبت في حياته لحظة دون نعمة الرب تبارك وتعالى ودون كلاءته ودون عنايته سبحانه وتعالى، مستحيل هذا، هذا أمر مستحيل. كل مخلوق هو فقير فقر جبلي وذاتي لخالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى، لكن هو يظن هذا، يعني يظن العبد أنه يستغني عن الله، العبد الكافر يظن أنه مستغن عن الرب وأنه ليس في حاجة إليه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة التي أعدها الله للطائعين للمتقين، فسنيسره للعسرى، عقوبة، نيسره للعسرى، العسرى جهنم، ويجعل الله تبارك وتعالى طريق جهنم وهو طريق عسر لكنه سهل عليه، يجعل سهل عليه، فيزين له الباطل والكفر والجحود وسب الرب وشتمه، كل أنواع الفجور والكفر يراها الاتساق محببة إليه، والعصيان معصية الرب يسير في معصية الرب وهو راضي وهو مطمئن وهو فرح بل وهو مسرور. عقوبة من الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني الله يقول للرسول اتركني أنا، ومن يكذب بهذا الحديث بالقرآن أنا، يعني أنا أكفيكه، انظر كيف أعامله، هذه معاملة الرب للمكذب. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج هو أخذه واستغفاله إلى الهلاك وهو يضحك، إغداق النعم عليه وتحبيب الباطل إليه وجعله ينظر أن ما هو فيه وماشي إلى طريق جهنم، ولكنه الأمر محبب عنده وسهل وميسور وهو فرح مسرور فيه وهو ذاهب إلى جهنم، علما أن الإنسان إذا كان يساق إلى سجن ينبغي أن يمتنع، يرفض، يكره، يصرخ، لا، هذا يساق إلى أعظم سجن موجود ولكنه فرح مسرور. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أملي لهم، أمهلهم، يطيل لهم في الحبس، في العمر، في الكفر، في الضلال، يسير غير عابر، يسب الله ويشتمه ويكفر ويكذب ويعصه، ثم يجد أن المال يأتيه من حيث لا يحتسب، من كل مكان، والصحة والجاه والتمكين، فيظن المسكين أنه مرض عنه، والحال أنه مسقوط عليه، أنه مسقوط عليه في غضب الله يقوم ويقعد، ولكنه يظن أنه في الرضا وفي النعمة، ويمكن يرى نفسه أنه طبعا جدير بهذه النعمة وأن هذا من رضا الرب عليه، فهو يقوم في لعنة الله وفي سخطه ويظن أن هذا من رضا الله تبارك وتعالى ومن إكرامه وإنعامه عليه ما هو فيه من النعيم الذي يتقلب فيه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، لطريق النار. نقف عند هذا، ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن علينا للآخرة وإن لنا للآخرة والأولى. أرجو أن كل واحد يكرر هاتين الآيتين في سره وبينه وبين نفسه كثيرا، لأنها تمثل حقيقة كبيرة. الله يقول إن علينا للهدى، يعني الذي على الله تبارك وتعالى أن يبين البيان لإقامة الحجة. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. والأولى والآخرة ملك الله تبارك وتعالى، فما يغدق عليك في هذه الدنيا من الله، ولو مع الكفر والطغيان هو من الله. فالدنيا لله والآخرة لله، فالله تبارك وتعالى هو الملك وحده سبحانه وتعالى، له الدنيا والآخرة. وإن لنا للآخرة والأولى. ثم فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم أي أيها الناس نارا تلظى. من المنذر؟ المنذر هنا من؟ الله. ومن المخاطب؟ نحن كل البشر، نحن جميعا مخاطبون بهذا الخطاب. الله يقول لنا: فأنذرتكم نارا تلظى، تشتعل، تشتعل، تتقلب، تتلون، تتميز من الغيظ، مغتاظة، وكذلك في شوق شديد إلى أهلها الذين هم أهله. فأنذرتكم نارا تلظى. ثم قال جل وعلا: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. استحق هذا لأنه كذب بالهدى الذي جاءه، رده، علم الحق وتركه وتولى، أعرض عن الله تبارك وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى بشرا قال وسيجنبها الأتقى، يجنب هذه النار الأتقى التقي الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يعطي ماله، في القراءة يؤتى ماله يتزكى، يعطيه الله المال فيزكي هذا المال، وهو يعطي هذا المال يريد الزكاة، يريد زكاة نفسه وطهرة ماله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني أنه لا يفعل ما يفعله من إعطاء ماله لفقير، لمسكين، لضعيف، لجار، لأي صاحب لرحم، لأي صاحب حق من الحقوق، إلا أنه يريد وجه الله تبارك وتعالى، فهو مخلص لله تبارك وتعالى، كل عمله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال جل وعلا ولسوف يرضى بالجزء، والله لسوف يرضى، يقسم الله تبارك وتعالى بأن الذي يفعل هذا سوف يرضى، وعد أكيد من الله تبارك وتعالى أن يرضي الله تبارك وتعالى أهل طاعته، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى عندما يعني يدخل أهل الجنة الجنة يقول لهم يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم شيء بعد الذي أنتم فيه؟ تقول ربي وماذا نريد وقد أدخلتنا الجنة، أنجيتنا من النار، أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول لهم أحلل، يقول لهم الرب جل وعلا أحلل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. أمر عظيم إرضاء الله، يقسم سبحانه وتعالى بأنه سيرضي أهل الطاعة، وقد أقسم سبحانه وتعالى بأنه سيعذب أهل المعصية، فوعده ووعيده حق. فنقول هذا الأمر هو سنة الله تبارك وتعالى في الخلق، وأنه لا يكون هداية الجميع، لهذا قضت يعني كلمة الله تبارك وتعالى يوم أن أبى إبليس عن السجود لآدم وقال متحديا للرب جل وعلا أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. فقال له الرب تبارك وتعالى فذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فقد مضى حكم الله تبارك وتعالى في الإنس والجن على هذا النحو، أن إبليس ومن تبعه أولا من رجاله وأعوانه من جنسه من الجن وكذلك من تبعه من الإنس أنهم جميعا في جهنم، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ولا يكون لا كرة. فهؤلاء يجتمعون في النار، النار لها ملؤها، فالجنة دار الرب تبارك وتعالى، دار نعيمه ودار رضوانه أعدها الله لأهل طاعته، والنار دار العذاب، دار عذاب الرب تبارك وتعالى أعدها لأهل الشقوة من خلقه ومن عباده الذين عصوا أمره. نستفيد فوائد كثيرة، أولا أن هذه سنة ثابتة، ولا يجوز أن ندعو الله تبارك وتعالى بما يخالف سنته الثابتة. الحرص على أن يؤمن الجميع من الدين ولكنه لا يكون، وقد كان النبي حريص على أن يؤمن الناس جميعا، بذل الهداية للجميع، ثم بين الله تبارك وتعالى أنه وإن حرص على هدى الجميع لكن الله تبارك وتعالى لن يهدي إلا من كتبت له الهداية ممن سلك طريق الرب. الذي يسلك طريق الرب تبارك وتعالى يصدق يؤمن على طول ربنا يوفق للصالح، أما يكذب ويرد يعاقب، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن بنا. وقد قال الله لرسوله إن تحرص على هداهم، فهذا النبي كان يحرص على هدى الجميع، بل كان يغم ويهم بإعراضهم. قال له الله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاهلون ما عليها قريبا جلوسا. فهذا هذه سنة الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن ندعو بغير سنة الله. نحرص على هداية الجميع، لكن نعلم يقينا أن الله لا يهدي من يضل، وأن من أعرض عن الله تبارك وتعالى وبقي في الإعراض لا يهديه الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ لكفرهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. لعدم إيمانهم. صدق، إذا عرض الحق ولم تصدق به شلون تستحق الهداية؟ كيف يستحق الهداية من يعرض عليه الحق ويرده؟ يقال له: الله الذي لا إله إلا هو. يقول: لا، هناك إله مع الله. ما لك دليل؟ ما لك سلطان لهذا؟ فرد الحق: هذا محمد رسول الله، عبد الله ورسوله. يقول: لا، ليس برسوله. هذه صراط الله تبارك وتعالى. عبد الفعيم يقول: لا، ليس هذا به. فمن يرد الحق كيف يهديه الله؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فهؤلاء لا بد أن يفتروا الكذب، يكذب ويكذب وبعدين يصدق نفسه. فالذين قالوا لله ولك ما عندهم علم به، كذبوا، هذا افتروه، ومع التكرار صدقوا أنفسهم في هذا وأصبحت القضية اعتقاد. فالذين يردون على الله تبارك وتعالى وحيه ورسالته لا يهديهم الله تبارك وتعالى، لا يوفقهم الله تبارك وتعالى للهدى. إن آمن، إن صدق، وفقه الله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم يهديهم الله تبارك وتعالى. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فهؤلاء هداهم ربهم بإيمانهم، وأولئك أضلهم الله تبارك وتعالى بكفرهم. لما تركوا الإيمان أضلهم الله تبارك وتعالى. هذا يجب أن نكون منه على علم، ثم أن نعلم أن هذا التخيير من الرب تبارك وتعالى ليس تخييرا للإباحة، وإنما هو تخيير، إنما هو للتكليف وراءه المسؤولين. فأنذرتكم نارا تلظى، يعني تخالف فيه نار، مو اختيار وأنت حر في الاختيار ولا أمر وراء ذلك، لا، إن سعيكم لشتى، ليصير في هذا الطريق إلى الجنة وليصير في هذا الطريق إلى النار. فأنذرتكم نارا تلظى، هذه نار الرب تبارك وتعالى. واعلموا أن عذابه ليس كمثله عذاب. خلاصة الأمر أنه يجب للمؤمن أن يقطع، يعني وييأس من أن يهدي الله تبارك وتعالى الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا، الله يقول: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فالله يقول: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يجب اليأس من هذا التصيب. ثم العلم بأن الله هو الملك في الدنيا والآخرة، وأن الكل في قبضته وفي حكمه، وأن الهداية بأسبابها، وأن الضلال بأسبابه، وأن وراء الضلال نار، وأن عاقبة الهداية هو الجنة والرضوان. هذه حق وأمور ثابت، حق معنى الأمر الثابت اليقيني الذي لا يتزحزح ولا يتغير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يجعلنا من هؤلاء الذين خصهم الله تبارك وتعالى وارتضاهم لطريقه وأسلكهم وأدخلهم في رحمته وفي صلاته المستقيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. إضافة لهذا الموضوع، الهداية والإضلال بأسباب لا بد للعبد أن يبذله، فمن سبب الهداية تصديق الإيمان، آمن بالله تبارك صدق، ومعنى صدق أنت لا تصدق الكذب، أنت تصدق الصدق، أنت تصدق الصدق، فكلام الله صدق وحق، فالتصديق به حق في ذاته، حتى ولو لم يعني يترتب عليه ما يترتب من الجنة والنار فهو في ذاته حق، فمن صدق به صدق بحق، وكذلك من كذب به هذا رذيلة، لأن هذا رد للصدق والحق، فهو بأسباب. هذه الأسباب يا إخوة ما هي جارية على يعني السنن المادية الذي نقول والله كلما كان الإنسان يعني أكثر عقلا أكثر فهما أكثر وعيا يكون أكثر تصديقا، وكلما كان مغفل جاهل غافل يكون بعيد عن الهداية. الجواب لا، ليس الأمر جاري على هذا النحو، وإنما الأمر إنما جاري كذلك وفق مشيئة الرب. فكم من حاذق بصير ولكنه يضل، كم من مستبصر وحاذق ونقول عاقل وداهية وعقل يسع الدنيا كلها لكنه من أهل الضلال، وكم من شخص قد يكون فيه غفلة وقد يكون فيه شيء من الـ الـ الـ الـ الانحطاط عن مستوى الذكاء العالي ولكنه يهتدي، وفقه الله تبارك وتعالى للهداية. فالهدى والضلال كذلك ليس بأسبابها المادية البحث، فكم من الناس بل عامة الناس من أهل الضلال كانوا من أهل البصيرة والحجة والعقول الكبيرة، ومع ذلك ضل ضلال عظيم جدا. انظر في الشريحة التي دعاها النبي أول ما دعاها صلوات الله وسلامه عليه من قريش ومن العرب، من المكذبين به؟ من أكبر الناس كذبوه؟ أكبر الناس الدهاء أصحاب العقول الكبيرة، والحكم بن هشام، العاص بن وائل السهمي، الوليد بن المغيرة، عروة بن مسعود الثقفي، ناس ملكوا الدنيا وداروا وعرفوا الملوك وعرفوا الجيش وعرفوا الأخبار وعرفوا كل شيء، وممن كان الجميع يرجع إلى رأيهم وقولهم، ولكنهم كانوا أول المكذبين به، كانوا أول المكذبين بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقال لخالد ولعمر بن العاص يقول لهم شلون أنتوا تأخر إسلامكم، شلون تقعدوا ما تسلموا إلا في السنة السابعة؟ قال كنا مع قوم تزن عقولهم أو أحلامهم الجبال، يقول الواحد عقله جبل، وكان هؤلاء كنا تبع له، لما يقول مات هذه الطائفة وأصبح الأمر إلينا نظرنا يعني فعرفنا الحق، فهذه مصيبة كبرى كذلك. الله يقول وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. كانوا عاد التي بنت وشادت وعمرت وحلومها كما يقال تزن الجبال، لكنهم كانوا من المكذبين. وثمود الله يقول وكانوا مستبصرين. فرعون كان داهية داهية باقعة، قاد هذه الأمة واستطاع من يعني مما يدل على أنه باقعة وداهية إن أمر مثل أمام الشعب كله يجتمع مع موسى، موسى تظهر حجته القطعية اليقينية اللي ما بعدها حجة، يلقي عصاه آية في وسط الجموع كلها بعد أن امتلأت الساحة ما أفكه الآفكون من الثعابين والحيات، حتى إن موسى نفسه خاص. الله يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عصاه تأكل كل هذا، ويراها السحرة اللي هم الدهاء أصحاب الصنعة، فيخروا سجود لله سبحانه وتعالى. أذهلتهم الآية وأيقنتهم أن هذه آية الرب وأن هذا موسى. في نصر بعد ذلك، يصبح بقى المنتصر من؟ موسى عليه السلام. وفرعون مع من حوله ظهر إفكهم وكذبهم، وأن الذي ادعوه ادعاه هذا من الألوهية كذب، ودخل في موسى دخل في مصر بعد ذلك، يصبح بقى المنتصر من؟ موسى عليه السلام. وفرعون مع من حوله ظهر إفكهم وكذبهم، وأن الذي ادعوه ادعاه هذا من الألوهية كذب، ودخل في موسى دخل في باب التحدي، قال تريد أن تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الدين أن يحشر الناس ضحى. وكان يعني أن فرعون دخل الأمر يعني مغامرا على ألوهيته ومتحديا، ثم ظهر في هذا الموقف كذبه وبطلانه، وأن ما قاله كل إثم. لكن انظروا هذا العقل الداهية استطاع أن يحول كل هذا المشهد كما يقال لصالح. لما رأى الأمر على هذا النحو، لو كان أي واحد يعني ضعيف العقل ولا شيء، كان خلاص أصبح في يده وانتهى الشعب، آمن الناس، خرج الناس بالإيمان، ظهر موسى أنه هو الحق، ودخل الناس وهو انتهت رئاسته وانتهت قضيته وانتهى قوله للناس أنا ربكم الأعلى. كان المفروض الأمر ينتهي عند هذا الحد، لكنه في لحظات قلب المشهد كله، فعلى طول وجه على طول صبرك الاتهام إن كان جاهز، فقال على طول للسحر الذين سجدوا، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فلسوف تعلموا، وأصدر الحكم مباشرة لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وبدأ بإرهاب الناس، ثم وقف خطيب يخطب وقال لهم يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه أنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي علي أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قال جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه سجدوا له، وتغير المشهد بكامله، وأصبح موسى رجع بعد ذلك بالقلة القليلة المؤمنة، وهذه الفريق الذي آمن قتل ونكل به على هذا النحو، والشعب كله اتبع الطاغية في كفره في عناده في كذبه، وترك طريق الرب سبحانه وتعالى. تهي عقل هائل، لكن عقله استخدمه في الشر، فكان هذا مصيره، فكان هذا مصيره وهذا إجرامه. قال تبارك وتعالى واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفود. قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الرفق المرفود. فهذا الإيمان إذن ليس هو نتيجة يعني ذكاء وكبر العقل والدهاء والفطنة، لا، قد يكون الشخص صاحب دهاء وصاحب فطنة وصاحب عقل كبير، ولكنه يضل ما دام ما يذعن لطريق الرب، ما دام يرفض الحق لا بد أن يضله الله تبارك وتعالى وأن يختم على قلبه، خلاص يسير في طريق الضلال، عارف أن هذا ضلال، وعارف أن هذا كله، وعارف أن هذه جهنم هو رايح لها، ولكن يسير لها. في أكثر من إبليس، إبليس يعرف رأى الجنة ولا ما ولا لا، إبليس رأى الجنة، رأى النار ولا لا، رأى النار، لكن قال لله عز وجل، قال له أنظرني يا ملك، وقال له لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وسار في طريق النار ويعلم أنه يسير فيه. وهكذا فليس الأمر أمر الهداية والإضلال، إنما هو راجع إلى ما يسمى بالفطنة والذكاء. هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى. من أذعن لله واستكان لله تبارك وتعالى وصدق الحق واستجاب لأمر الله تبارك وتعالى هداه الله أي يمكن. ومن أعرض عن الله تبارك وتعالى واستكبر واستغنى واعتز بما عنده من العقل والفهم والعلم، فهذا يضله الله تبارك وتعالى ويطمس على بصيرته ويسير إلى النار وهو يضل. فلذلك هذا أمر أيضا يجب أن نخاف منه، أن يخاف الإنسان فيها، وأنه ما يقول لا والله أنا بعقلي وبذكائي وبكذا، لا، بل يجب أن يخاف، وأنه إذا عرض له الحق يجب أن الصدق عرف أن هذا صدق وحق يؤمن به ويتمسك به ولا يرفضه، لأنه إذا رفضه وزخرف له الباطل يصدق الباطل بعد ذلك ويأخذه ويكون متحمس للباطل، يعني حماسة كحماسة أهل الحق للحق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انظر العمى، انظر العمى والضلال، واخذ ند لله والله ليس له ند، وجعله يعني في مصاف الرب جل وعلا ويحبه كما يحب الرب الإله. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني ما اتخذوا يأخذ له حمار وطاغوت ند لله تبارك وتعالى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالإنسان يضل، إذا ضل خلاص يصبح متحمس. حب القلب هذا ما في تزييف، يعني حب ما في تزييف، يعني في ناس يحبون أصنامهم وطواغيتهم كما يحب المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى. شلون المؤمن يحب ربه؟ ربه الإله الخالق الذي لا إله إلا هو، وهو جدير بأن يحب سبحانه وتعالى وأن يخاف، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهذا حق. لكن إنسان الكافر يضع هذه محبة القلب، ثمرت قلبه أعظم أعمال الإنسان الحب، يضعها في من يتخذه ند لله سبحانه وتعالى، فانظر كيف يكون الضلال. فبعض الناس يظن أن الضلال كذب. الضلال كذب نعم، لكن عند صاحبه هو يصبح مصدق فيه وهو محب له وهو خلاص يشرب هذا، كما قال يشربه قلبه، كما قال إبراهيم لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني بتحبوهم في الدنيا. ولذلك قاموا لأصنامهم وحركوا إبراهيم من أجل أصنامهم، قالوا اقتلوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، من معزتهم ومحبتهم لهذه الأصنام. وكما قال تبارك وتعالى في شأن أصحاب العجل من بني إسرائيل، قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أشربوا في قلوبهم، يعني دخل محبة العجل الذي اتخذوه إله مع الله في شغاف القلب بكفرهم، بسبب الكفر. لما كفروا بالله تبارك وتعالى أركسهم الله هذا الركس وجعلهم يحبون عجل صنعوه بأيديهم واتخذوه إله يعبدونه من دون الله. فالكفر أمر عظيم كذلك. الكافر يزين له عمله، يحب إلهه كما يحب الرب تبارك وتعالى. فنخشى هذا، نخشى، يجب هذا يجعل المؤمن يخاف، ويخاف دائما أن لا يكون على طريق الهداية وأن يتمسك بالهداية، ويخاف أن يرد الحق فيعمي الله تبارك وتعالى بصيرته فيأخذ الباطل ويحب ويسير فيه ويتحمس له ويجتهد فيه كما يجتهد أهل الحق في الحق. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحبب لنا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.